بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 21 من برنامج شموس القراء. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية أثناء ترجمة الإمام العظيم عاصم ابن أبي النجود شيخ حفص، الذي تنتهي قراءتنا نحن أهل المشرق في العالم الإسلامي اليوم إلى هذا الإمام العظيم، وذكرنا شيئا وبدأنا بذكر شيء من اللطائف الموجودة في ترجمة هذا الإمام العظيم. ويذكر وذكر عنه أيضا الإمام الذهبي، ذكر عن عاصم ابن أبي النجود يقول عن نفسه عاصم: مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. يعني مرض مرضا شديدا وصار في إعياء شديد، لكنه لما شفي من مرضه قرأ القرآن فما أخطأ فيه بحرف واحد. ما شاء الله، لأن الله عز وجل يكرمه ويكرم أهل القرآن ببرقاء المعلومات في رؤوسهم وفي أذهانهم ببركة القرآن العظيم. أيضا في ذكر صاحب كتاب طبقات الحنابلة أن أبا بكر بن عياش قال لابن المبارك، ابن المبارك اللي هو عبد الله بن المبارك: قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود، فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها. والله مشكلة إذا الواحد بده يقرأ على شيخه كل يوم آية. القرآن الكريم أزود من 6000 آية، متى ينتهي؟ متى تنتهي القراءة؟ فيعني شعبة يعني شيء صعب هذا. فكان يقول شعبة أن عاصما كان يأمره أن يقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها. ويقول يعني عاصم يقول لشعبة: إن هذا أثبت لك، يعني بهالطريقة بتثبت معك القرآن أكثر. يقول شعبة: فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن. إذا بده يقعد كل يوم آية أكثر من 6000 يوم حتى يقرأ 6000 آية ونيف. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في 5 آيات كل يوم. فما زلت أطلب إليه، أنه يزود له يعني حتى أذن لي في 5 آيات. تصوروا إنسان يقرأ القرآن 6000 آية وأكثر، 6200، أن يقرأ كل يوم 5 آيات. فكم هو الصبر الذي صبره شعبة رحمه الله على القراءة حتى حصلها وحتى صار إماما فيها. ويذكر الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء يقول: جاء رجل يقود عاصما، يعني عاصم كان لما كبرت سنه صار ضعيفا، فرجل عم يقوده يعني يمشي به، فالظاهر في حفرة أو في شيء في الأرض، حجر أو شيء، ما انتبه هذا الذي يقوده، كان عليه أن يكون منتبها لكنه لم ينتبه. يقول: فوقع عاصم وقعة شديدة فما نهره ولا قال له شيئا. ما شاء الله، شو هالأدب العالي. يعني والله لو كنت أنا يمكن الله أعلم شو كنت قلت لذلك الذي يقودني، لكن أخلاقه العالية سيدنا عاصم رحمه الله لم ينهره ولم يقل له شيئا. يعني غلط لا نستطيع أن نعيد الماضي. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا التخلق بهذه الأخلاق العالية. وأيضا ذكر عن المبارك بن سعيد قال: رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان بن عيينة. عاصم بن أبي النجود جاي لعند سفيان بن عيينة، ما شاء الله إمام كبير من أئمة الفقه والحديث، يجيء إلى سفيان بن عيينة يستفتيه ويقول: يا سفيان، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. ما شاء الله، يعني عاصم كان شيخ سفيان بن عيينة في القراءة لما كان سفيان في أول الطلب، لكن سفيان تابع حتى بنى نفسه علميا وحتى صار عالما كبيرا وفقيها ومحدثا يؤتم به ويستفتى في المسائل. فعاصم احتاج إلى أن يسأل سفيان بن عيينة عن مسألة، فأتى إليه. إذن يعني هذا أيضا مما يدلنا على أن يعني بعض المشايخ قد يكون لهم طلاب، ثم هؤلاء الطلاب بسبب علو همتهم وإقبالهم على العلم يصبحون أئمة في فروع من فروع الشريعة الأخرى. فهذا لا يمنع العالم الأول الذي أقرأ هذا الشخص أن يأتي إليه وأن يستفتيه وأن ينزله المنزلة التي وصل إليها. لو لم يكن يعني ينظر عاصم إلى سفيان بن عيينة على أنه عالم كبير لما أتى إليه ولما استفتاه. ما شاء الله على هذه الأخلاق العالية. وأيضا يذكر إمامنا ابن الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء عن المفضل الضبي. المفضل الضبي هذا من كبار طلاب عاصم. نحن بالنسبة إلينا، أنا الآن أخاطب إخواننا المشتغلين بالدراسات القرآنية، يا إخواني أنتم تعلمون أن المشهورين الذين قرأوا على عاصم هم شعبة أبو بكر شعبة وحفص رحمه الله تعالى. هناك كثيرون من الأئمة الكبار الذين قرأوا على عاصم، منهم هذا المفضل الضبي. فالمفضل الضبي يقول: كنت آتي عاصما أقرأ عليه، كنت آتي عاصما أقرأ عليه، وإذا لم آته أتاني في بيتي. ما شاء الله، يعني إذا الطالب ما جاء فإن الأستاذ إذا وجده غاب يوم أو يومين يأتي إليه ويقول: لماذا لم تأتي؟ ويجلس في بيت الطالب ويقرئه. هذا قمة التواضع وقمة سمو الأخلاق، نعيدها حتى نستفيد منها جميعا. قال المفضل الضبي: كنت آتي عاصما أقرأ عليه، وإذا لم آته أتاني في بيتي. ما شاء الله، هذه نريد أن نتخلق إن شاء الله جميعا، نتواصى بأن نحاول أن نتخلق بهذه الأخلاق العالية. ويذكر أبو بكر شعبة رحمه الله يقول: دخلت على عاصم وقد احتضر. الآن عاصم في ساعته الأخيرة، دخل عليه تلميذه شعبة فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها كأنه يصلي: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهو في أنفاسه الأخيرة يقرأ قراءة مجودة فصيحة واضحة الحروف. يقول شعبة: فعلمت أن القراءة منه سجية. ما معنى سجية؟ يعني صارت غير متكلفة. تعلمون إخوتي أننا كلنا عندما نقرأ القرآن العظيم نتكلف القراءة ونخالف عاداتنا اللهجية التي اعتدناها في العاميات المعاصرة حتى نقرأ القراءة الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سادتنا القراء الأئمة من كثرة التكرار ومن كثرة القراءة صارت القراءة الفصيحة عندهم سجية. عاصم وهو في أنفاسه الأخيرة يردد هذه الآية بالفصاحة وبوضوح الحروف، قال شعبة: يحققها كأنه يصلي: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ما شاء الله، رحمة الله تعالى على عاصم، ونسأل الله أن يعلي درجته يوم القيامة وأن يلحقنا به في أعلى عليين كرما منه وجودا. آمين آمين يا رب العالمين. شعبة هذا الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل أنه دخل على عاصم وهو في وقد احتضر، نتكلم الآن عن شيء من ترجمته. هذا الإمام العظيم شعبة رحمه الله أبو بكر بن عياش، وعاش 98 سنة، ولد سنة 95 هجرية ومات سنة 93 للهجرة. يذكر عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فيقول: كان أبو بكر بن عياش خيرا فاضلا لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة، لم يضع جنبه إلى الأرض، يعني لما كان ينام ما كان يضطجع، حياء وخشية من الله وبسبب كثرة قيامه في الليل. فكان إذا نام أسند ظهره إلى الجدار واتكأ ولم رجليه هكذا ونام. وقد حدثنا عن عدد من العلماء لم ندركهم نحن، ولكن أدركهم الجيل الذي قبلنا، منهم العالم الكبير والذي يسمى عند أهل الشام المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، أنه كان ينام بهذه الهيئة، كان يسند ظهره إلى الجدار ويلم رجليه هكذا ويغمض عينيه ويسند رأسه وينام، ما كان يتمدد خشية وحياء من الله عز وجل. يعني هذا ليس لا يقتدى به لأنه حال خاص، لكنه موجود. يعني حال خاص. نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمدد وهو أكثرنا خشية لله وأكثرنا علما بالله، لكن في بعض الأفراد في الأمة يبلغ بهم الحياء من الله عز وجل هذا المبلغ ما شاء الله. وأيضا يذكر الإمام الجزري عن أبي عبد الله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 50 سنة. وكذا قال يحيى بن معين. يعني هذا الخبر مروي من عدة جهات ومن أكثر من طريق، أن شعبة هكذا كان حاله رحمة الله تعالى عليه. ويذكر شعبة عن نفسه يقول: إني صمت 80 رمضانا ما أفطرت فيها يوما واحدا في حضر ولا سفر. هو عاش كما قلنا 98 سنة، وحدث بهذا قبل موته بعدة سنوات: إني صمت 80 رمضانا ما أفطرت فيها يوما واحدا في حضر ولا سفر. ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يعيننا وإياكم. وكان يكثر من قراءة القرآن ويختم، يقول ابنه أن أباه كان يختم القرآن منذ 30 سنة كل يوم مرة. يعني هذا الخبر جاء من عدة طرق، أنا استغربته لما رأيته، لكني رأيته من عدة طرق. وهذا يا إخواني يعني يدخل في الكرامات لا شك. من جملة الكرامات يا إخوتي البركة في الزمن. البركة في الزمن، ما معنى البركة في الزمن؟ أن يفعل الإنسان في الزمن القصير الشيء الكثير. وهذا حدث لي إمامنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرج به، لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة. إذا أردنا أن نحسبها بالورقة والقلم هذا عقولنا القاصرة لا تقبله، ولكن ألم يخبرنا الله عز وجل بذلك؟ آمنا وصدقنا وكأنه والله حقيقة، بل هو حقيقة الحقائق. فكما أن الإسراء والمعراج هي عمل كثير في زمن قليل، فما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. أما أن يقرأ إنسان ختمة كل يوم 30 عاما هذا أمر داخل في الكرامات في باب بركة الزمان. بركة الزمان ما شاء الله، لأن الختمة تحتاج يعني تقريبا إلى 10 ساعات، لأن القرآن العظيم 30 جزءا، و كل 3 أجزاء تحتاج إلى ساعة، لأن الجزء 20 صفحة وكل صفحة تحتاج إلى دقيقة، ف3 أجزاء 60 دقيقة، 30 جزءا 10 ساعات. فشعبة 30 عاما يقرأ كل يوم ختمة، والله ما هو بالأمر السهل، لكنه مروي من عدة طرق. فرحمه الله تعالى. يقول أبو بكر شعبة عن نفسه: اختلفت إلى عاصم. اختلفت بمعنى ترددت وذهبت من بيتي إلى بيته أو إلى مسجده الذي يقرأ فيه نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر. انتبهت يا طلاب العلم، يعني ليس لمجرد تغير بسيط في الأحوال الجوية يقول والله اليوم ما لي رايح، اليوم في مطر ما لي رايح، اليوم حر شديد ما لي رايح. من كان هذا حاله لا يصير عالما أبدا، كما في هذين البيتين الذي كنت سمعتهما وأسأل الله أن أستذكرهما: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. بيتان جميلان. فلذلك شعبة رحمه الله كان يذهب إلى عاصم في الحر والشتاء والمطر، لا يمنعه ذلك أبدا عن طلب العلم. ويقول شعبة: قال لي عاصم، يعني شيخه قال له: احمد الله تعالى فإنك جئت وما تحسن شيئا. يعني أحب الشيخ هنا أن يذكر تلميذه بحاله لما جاء، فقال له: احمد الله تعالى فإنك جئت وما تحسن شيئا. فقال له شعبة لشيخه: إنما خرجت من المكتب ثم جئت إليك. يقول شعبة: فلقد فارقت عاصما وما أسقط من القرآن حرفا. يعني أتقن القراءة تماما تماما. بقيت أشياء في ترجمة شعبة أرجئها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.